يقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قدامي. لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. بنحبكم ونعزكم كده قد ايه. لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له احوال كتير وحبكم اغلى بكتير. الحب أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير. الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير. لأن ده الحب الكبير اللي ما فيش ازاي ومين. لو تعرف أغنى بكتير، لأني ده الحب الكبير اللي ما فيش زي ورين. لو تعرفوا Bye.